بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب غزوة الحديبية. لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، طبعا هذا خالد بن مخلد القضواني، قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، اللي هو هذا الكفر والعياذ بالله. فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، ونحن الآن بحمد الله نمطر برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، اللهم اجعل هذا المطر رحمة علينا وعلى أمة الإسلام وعلى عدد قطر الماء، ارزقنا من البركات والرحمات والمسرات. فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنجم كذا، فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. ولذلك الإنسان لما يكون عند النعمة عليه أن يستذكر بأن الله يرقب هذه النعمة، وأن الله يرقب الإنسان وحال الإنسان أمام هذه النعم. فيا عباد الله، أدوا شكر نعم الله تعالى واجعلوها حجة لكم، واعتبروا هذا بسورة الفاتحة. حدثنا خدبة بن خالد ويقال له هداب قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى العوزي عن قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي أن أنسا وهو أنس بن مالك أخبره قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر ذات المسألة كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، باعتبار أنه قد حج قارنا على الصحيح من قولي العلماء. ثم قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، اللي هو هذا أبو قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العنسي عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يعني جده أبو إسحاق، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبيعي المتوفى عام 28 و100، عن البراء وهو ابن عازب قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، أي يعني ونحن نعد الفتح الأعظم بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 من يعني 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نسرك منها قطرة، أي من الماء، يعني عدد 1400 فبئر يعني جيد أنه سعرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها أي حرفها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، أي زمانا يسيرا، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا، أي نحن والإبل التي نسير عليها، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. حدثني فضل بن يعقوب وهو البغدادي قال حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله قال أنبأنا البراء ابن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخبروه بذلك فأتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال ائتوا بدلو من مائها فأتي به فبثق فدعا ثم قال أي دعوها ساعة فأروني أنفسهم فأروا أنفسهم ورجالهم حتى ارتحلوا فأرضوا استغفر الله العظيم ما بالي في حاجة من حوائج الدنيا اللهم احجب عنا حب الدنيا وحب المال يا كريم واجعل رجاءنا كله إليك واقطع رجاءنا عمن سواك يا أرحم الراحمين قال فأروا أنفسهم ورجالهم حتى ارتحلوا حدثنا يوسف بن عيسى وهو أبو يعقوب المروزي قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد قال حدثنا حصين وهو ابن عبد الرحمن عن سالم وهو ابن أبي الجعد عن جابر وهو جابر بن عبد الله بن حرام قال عطش الناس يوم الحديبية لكثرتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال أي جابر فشربنا وتوضأنا فقلت لجابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 اللهم ارزقنا بركة العلم وبركة الوحيين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين يا أرحم الراحمين حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن أبي عروة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله وهو الأنصاري كان يقول كانوا 1400 فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تابعه أبو داود أي تابع الصلت هذا الصلت بن محمد الرابع عن يزيد بن زريع قال حدثنا قرة وهو قرة بن خالد السدوسي عن قتادة وتابعه محمد بن بشار الملقب ببندار قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة حدثنا علي وهو ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله اللي هو عمرو بن دينار المتوفى عن 27 و100 يقول عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 طبعا فرق 1400 و500 باعتبار أن بينهما كسورا فبعضهم لا يعد الكسور وبعضهم يجمع الكثرة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة يعني لولا أني أعمى لأريتكم مكان الشجرة لأنه في زمن عمر الخطاب قد قطع الشجرة تابعه الأعمش أنه سمع سالما أنه سمع جابرا 1400 طب أكثر ولا تقول أنا 1400 ممكن 1400 أو كثر مو قصدي لو كنت أبصر اليوم جابر بن عبد الله يعني كان عمرو سديد نعم هو توفي عام 78 وكان مفتي المدينة بعد ابن عمر العمل السيدي الذي أصابه عارض في لا لا ما كان أعمى هو لكن هذا الذي طول العمر وقال عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أي معاذ قال حدثنا شعبي بن حجاج عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. طبعا أسلم قبيلة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسلم سالمها الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى وهو عيسى بن يونس عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حاتم أنه سمع مرداس الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا أليست لهم منزل عند الله تعالى. وهذا الحديث سيأتي في كتاب الرقاق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا طبعا سبب سياق الحديث باعتبار أن هؤلاء كانوا خير أهل الأرض، فلما ماتوا الجيل الذي جاء بعدهم هو جيل أدنى من الجيل الأول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذ الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها، لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهر الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث أو الحديثة كله. ومن هذا الإشعار والتقليد حتى يعلم أنها هدي. حدثنا وفيها أيضا تعظيم لحرمات الله تعالى. حدثنا الحسن بن خلف وهو أبو علي الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف وهو الأزرق الواسطي عن أبي بشر وهو ابن عمر اليشكري عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح وعبد الله ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يفقد، يعني المحرم يحرم عليه أن يفقد شعره، ولكن القمل إذا وجد فهذا أمر يختلف، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فالقمل لما يكون يؤذي الإنسان أنه يحاول أن يأكل من جسد الإنسان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق، يعني يحلق حتى يذهب عنه القمل وهو بالحديبية. لم يبين لهم أنهم يحلون بها، يعني لم يظهر لهم في أول أمر، كانوا ينتظرون من أجل أن يدخلوا إلى مكة وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، هي مكيال معروف 16 رطلا في حينها، أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يفدي شاة أو يصوم 3 أيام. طبعا هذا من بيان السنة للقرآن فيما يتعلق به يعني فداء. قول السيدي لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على قوم، يعني هل قول السيدي ما قول على الطريق أنهم يتحللون ولن يدخلوا مكة، هكذا قول السيدي يعني؟ أيه، هم كان عندهم طمع أن يدخلوا حتى لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وينحروا يعني تأخروا، قال لعله تحصل مفاوضات حتى يدخل أجل أن يعتمروا، وهم كانوا متشوقين إلى دخول بيت الله العتيق. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله وهو الأويسي قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم، يعني لو بقي كعب بن عجرة يعني لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، لكن لأنه كان حال حالهم يحلق معهما ينحرون الحديث. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون شراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وهو كناية عن النعم، وخشيت أن تأكلهم الضب وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي، أي لم يتجاوز محله، لأنها صاحبة الحاجة. والقاعدة أن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. ثم قال: مرحبا بنسب قريب، أي من قريش، لأنه كان تجمعهم غفار. ثم انصرف إلى بعير ظهير، أي معد يعني للركوب، كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين، اللي هي يعني شيء يحمل، ملأهما طعاما، يعني كل كيسين كبيرين، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يثني حتى يأتيك الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها. هذا والعياذ بالله، يعني ربنا يقول: الشيطان يعدكم الفقر، والذي يمنع الصدقة صار وكيلا للشيطان. قال عمر: فكلتك أمك، هذه كلمة تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها، أي فقدتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا، أي من الحصون، فافتتحا ثم أصبنا نستفيء سهمانهما فيه، أي نأخذ لأنفسنا ونقسم، يعني استفدنا من فتحهم للإسلام. يعني هذا من صنيع عمر، أنه لا ينسى صاحب، لا ينسى لصاحب الفضل فضله. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا شباب ابن سوار أبو عمرو الفزاري قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة، أي التي كانت بيعة الرضوان تحتها، ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال محمود: ثم أنسيتها بعد، يعني مكان بدل لم أعرفها، قال محمود بن غيلان: ثم أنسيتها بعد. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبيد الله اللي هو ابن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس عن طارق بن عبد الرحمن وهو البجلي قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة، وقد كانوا جعلوا تحتها مسجدا يصلون فيه، حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي، اللي هو المسيب بن حزم، المسيب صحابي وحزم صحابي، أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: أي المسيب، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم، يعني أنتم أعلم منهم، يعني ينكر عليهم، يعني اتخاذ الناس هذه المقامات غالبها غير صحيح. حدثنا موسى وابن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوان وهو الوضاح قال: حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة، فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. هذا قول المسيب. حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة السوائي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن طارق: ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة، فضحك فقال: أخبرني أبي وكان شهدها. نعم، في حكمة حتى الناس لا يبالغ في هذا، فتكون ذريعة للشرك، مثل لما الشارع الحق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن زيارة القبور أول الأمر حتى لا يكون ذريعة للشرك. بسم الله. طيب، الناس تصلي فيها ثم يتمسحون فيها ثم يطوفون فيها ثم يتبركون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل في الأرض لي مسجدا وطهورا، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد البركة التي حلت في المكان بالبيعة وليست في البركة حل فيما علم الله في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم. هذا هو البركة، ليس المهم أين يكون جسدك، المهم أين يكون قلبك. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة فقال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا عليهم دعا لهم بأن الله يرحمهم وأن يرفع الله ذكرهم. وهذا الصواب أنه جواز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعاء بالرحمة. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحر والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة وهو غسيل الملائكة، عبد الله بن حنظلة يعني الحنظلة اللي هو الغسيل، وهذا عبد الله ابنه. نعم نعم، هذا هو الصحيح من قولي العلماء، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا دعاء، دعاء بالرحمة ودعاء بأن يرفع ذكر الإنسان. يعني أنا لما أقول كأنني أقول له اللهم ارفع ذكره أو أقول اللهم ارحمه، وإذا قال إن الملائكة تصلي على أحدكم فيقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. في هذه الألفاظ لو الإنسان قالها في تأسيا ليش صلنا ويثاب عليها وعلى الاقتداء. نعم، يعني لو فرضنا أنت كنت جابيا وأتوك الناس بصدقات قلت اللهم صلي على ونويت السنة تؤجر في هذا. فقال ابن زيد اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم المازني، فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له على الموت. طبعا الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت ويراد لازم الموت، يعني الثبات حتى الموت. فعبد الله بن حنظلة لما ذهب إلى يزيد بن معاوية أعطاه 100,000 درهم وأعطى لأولاده 10,000 درهم، ولما جاء نزع عمامته وعلقها عند المنبر قال أخلع بيعتي ليزيد كما أخلع هذه العمامة، وبعضهم رمى حلاقها أخلع بيعتي من يزيد كما أخلع نعالي هذا. وخرج أهل المدينة وثاروا على بني أمية وعزلوهم في وادي نعم، ثم خلعوها لما جاءوا زاروه ورأوا منه ما رأوا، فصار يبايع الناس على الموت. فأرسل الجيش واستحر قتل من قتل، وسميت وقعة الحرة وهي أشد الوقعات في التاريخ، وثل فيها الكثير قرابة 7,000 من الصحابة. قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها يعني خصيصا من خصائص النبي المبايع على الموت. وكان شهد معها الحديبية اللي هو محل الترجمة. ثم قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأشوى قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأشوى على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت، أي لازم الموت وعدم الفرار. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسير عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك، أي طيب العيش لك، اللهم ارزقنا عيشا طيبا في طاعتك واحجب عنا المعاصي وقنا السيئات يا أرحم الراحمين. قال طوبى لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده، نسأل الله السلام. حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي قلابة عن ثابت عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعب عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا سلام، هذا الفتح المبين. يقول الزهري اختلط المسلمون بالكفار فسمع الكفار القرآن فدخلوا في دين الله أفواج، هذا الفتح الأكبر. صلح الحديبية، قال الحديبية قال أصحاب هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة أي بن دعامة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. شوف هذا معاوية الراوي. نعم في صلح الحديبية نعم مناسبة السيدي سبب النسول إن فتحنا يعني قياس القصة والآية 24 على 25 ولماذا لم يأذن الله تعالى بفتح مكة وكان بإمكان هذا الجيش أن يفتح مكة لكن لولا المؤمنين والمؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمين خشية أن تقع استهمال المسلمين فيهم فما أخر الله فتح مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان يقرأ هذه السورة إنا فتحنا، هذا في الترجع مو الترجع يجي إنسان يقصد، لكن كان البكاء يأخذ بنسيج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمر العقدي قال حدثنا إسرائيل عن مجزأ بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أي بايع تحتها قال إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر أي الأهلية إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم له أبو طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر وعن مجزى عن رجل منهم من أصحاب الشجرة. هذا لا يضر لأن أصحاب النبي كلهم عدل اسمه أهبان هنا قلبي أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة أي ليلة يتمكن من السجود من غير ضرر يخل بالخشوع. هل سيدي هناك مفاضلة سيدي مفاضلة بين الذين في كانوا من أصحاب تبعة رضوان والحديبية وغيرهم؟ لا نعم لا شك نعم أفضل أفضل شيء أهل بدر باعتبار يعني لسلاحهم عصبة الإسلام وأعمال المؤمنين المذكورة في حسناتهم أيضا قال إن تهلك العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا فهم حافظوا على بيضة الإسلام وربنا قال اعمل ما شئتم مغفور لكم وهؤلاء لهم منزلة باعتبار أنهم قد يعني رضي الله عنهم. أنا أتجد هنا المفاضلة في الثواب ليست في العدالة وكلهم عدول وكل وجميع الصحابة في الجنة ربنا قال وكل وعد الله الحسنى لكن في المنزلة. حدثني محمد بن بشار قال حدثني ابن أبي عدي وهو محمد بن يحيى بن أبي عدي عن شعبة طبعا هذا نزل فيه البخاري قليلا عن شعبة اللي هو بن الحجاج عن يحيى بن سعيد وهو الأنصار عن مشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. طبعا السويق اللي هو شوربة وتكون استساغتها في المعدة سهلة. تابعه معاذ عن شعبة أي تابع ابن أبي عدي معاذ عن شعبة اللي هو معاذ بن هشام العنبري ثم قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزير قال حدثنا شعبان عن شعبة اللي هو شعبان هو أسود ابن عامر وشعبان فارسي معرب ومعناه فرحان شعبان معناه فرحان يعني شعبان هذا لقب راوي اسمه أسود بن عامر بالفارسية معناه فرحان وهو فارسي معرب عن شعبة اللي هو ابن حجاج عن أبي جمرح اللي هو نصر بن عمران قال سألت عائد بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقص الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. وهذا هو الصحيح. إذا أوتر الإنسان لا ينقض البسر ولا يجعلهما بسرين، فإذا بدأ له أن يتنفس فيتنفس. حدثني عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ من شغاله في الوحي. ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، وهو لما سأل يعني ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه. وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك يا عمر، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحرفت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن، لو باعتبار أن عمر بن الخطاب يعني قال للنبي ألسنا على الحق، ألست رسول الله، لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ يقول فما نشبت صارخا يصرخ، أي ما لبثت يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنها سبب نزول وليست مناسبة نزول. وجاء في هذه التفصيل الوافر، ولذلك هؤلاء قبل ما حصل غزوة بعدها خصها أصحاب الحديبية هم الذين يقاتلون في ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة ابن الزبير. نعم، كلاهما سمعه من الزهري فحفظ من الزهري، وأيضا عنده أشياء شك بها فسأل بها معمر بن راشد، معمر أيضا يرويها عن الزهري. وثبت المعمر عن عروة ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 10 مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحلي فقلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، أي من هذا المكان، وبعث عيدا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حين حتى إذا كان بغدير الأشطار، هذا موضع أتاه عينه، أي الجاسوس الذي أرسله النبي جس على الأعداء، قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم يعني جماعات شتى، وقد جمعوا لك أحابيش الأشطار وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتوا هل من المشورة التي أمر الله بها في بعد وقعة بدر، فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين، فإن يأتونا جاسوسا، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، أي للبيت، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال امضوا على اسم الله. إذن هم السنة أن نقول امضوا على اسم الله لما نسير في قافلة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، أي المصالحة في المدة المعينة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وأبى سهيل أن يقاضي، أي يصالح، وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، يعني كان الشروط فيها شدة، فشرها المؤمنون ذلك وامتعضوا فتكلموا فيه. فلما أبى سهيل أن يقاضي ابن صالح أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن تكون الشروط أخف على المؤمنين. فرد أي عليهم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل ابن سهيل، هذا ابن أبو سهيل وكان محبوس لمدة طويلة وجاء يرفض. طبعا أما ابنه عبد الله فحاله يختلف، هم كانا مسجونين عبد الله وأبو جندل لإسلامهم. ولما حصلت معركة بدر قال له يا أبي كيف تذهب للقتال ولا أذهب معك، أي يقاتل قومي ولا أقاتل معهم؟ ففرح به فخرج. فلما بلغ بالقرب من الجيش ركب فرسه ثم ذهب إلى جيش الإسلام وفرح في هذا الموقف فرح. قال أنا أعلمه حينما عبد الله يجزم على شيء لا يحيد عنه. فأبو جندل تأخر وبقي سجين إلى هذه الفرصة. سبحان الله هذه الفرصة كان والده عند النبي صلى الله عليه وسلم فكتب الكتاب مع النبي. في هذه الأحياء جاء أبو جندل وهو يرفس بأغلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من سهيل بن عمرو أن يعني قال امنحه لي أبا سهيل بن عمرو. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وفاء بماذا؟ وفاء بالعهد وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات، أمر المؤمنات يختلف لأن المؤمنة مستضعفة. وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق أي شابة أشرفت على البلوغ. فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليه حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. طبعا من العدل يعني كانت المؤمنة التي تأتي مؤمنها وأمر الله تعالى بإرجاع مهورهن إلى أزواجهن من المشركين. شوف هذا الخلق هل هو موجود في العراق والشام منذ عام 2003 المحافظة حتى على أموال الكفار؟ الجواب لا. وذلك الأمر لما يكون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لا يستقيم أبدا. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات في هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. إنه قد تكون هاربة من أهلها قد تكون، فكان يختبرهم حتى يعلم أنها قد جاءت لله ولرسوله. وعن عمه اللي هو محمد بن مسلم قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عن ابن شهاب الزهري لأنه محمد الشهاب الراوي اللي هو ابن أخ الزهري، ابن أخ الزهري يروي عن الزهري الرواية. قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب الزهري في السند يعني يروي إسحاق اللي هو ابن راهويه. قال أخبرنا يعقوب اللي هو ابن إبراهيم قال حدثني ابن أخي الزهري اللي هو محمد ابن قال ابن أخي الزهري يقول عشان يقول وعن عمه هذا الراوي اللي هو عن الزهري. قال بلغنا حين أمر الله رسوله أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا، انتبه، بلغنا حين أمر الله رسوله أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم. وبلغنا أن أبا بصير فذكر بطولها، ذكر قصة أبو بصير جاء بعد هذا الشيء وقصته أظنه سيسوقها. هذه البلاغات بل نعم من بلاغات الزهري من مراسيل الزهري. لكن سأتينا القصة موصولة بإذن الله تعالى. حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج معتمرا في الفتنة فقال يعني ابن الزبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي فقال إن صدت أي منعت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان إنسان يذهب يتوقع أنه يرجع وهو محرم يحق له أن يشترط قول اللهم لبيك بالحج ولبيك بالعمرة إن محلي حيث حبستني، فإذا حبس يرجع يتحلل ولا شيء عليه. لكن إذا لم يشترط وذهب وحجر ينحر الهدي. يقول هنا فيقول إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. طبعا كان ابن عمر يكثر من الاحتمال. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أهل أي أحرم بعمرة زمن الفتنة، وقال إن حيل بيني وبينه أي البيت الحرام لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي خصلة حسنة من حقها أن تؤتى، يعني إنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر، يعني قال كيف تذهب في زمن الفتنة وقتال ها. وحدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه، أشهدكم أني أوجبت عمرة. يا سلام، اللهم يسر لنا العمرة يا أرحم الراحمين. فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما أي الحج والعمرة إلا واحدة أي في جواز التحلل فيهما بالإحصار، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منه جميعا أي من الحج والعمرة. هذا قارن أي قارن بين الحج والعمرة، ويجب عليه أن ينحر الهدي في العيد لأنه قد جمع بين نسكين في رحلة واحدة. لو انتبه كان يعني يستطيع أن ينوي نية عندما نوى أن ولكن فعل يستطيع أن يشتغل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل فهو لم يشتغل. نعم. حدثني شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب أي عبد الله بن عمر ثم ذهب إلى الفرس حتى يؤدي واجب أبيه وحق أبيه. وهنا قدم ماذا؟ قدم حق الله وحق النبي على حق أبيه، فجاء به إلى عمر وعمر يستلثم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. يعني كان لماذا بيع؟ كان استعداد للقتال، أنه أرسلوا عثمان وبلغهم الخبر أن عثمان قد قتل. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. يعني أشيع ماذا؟ أن ابن عمر أسلم قبل عمر، وإنما هو ابن عمر بايع قبل عمر في غزوة الحديبية. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد ابن مسلم، إذن هنا ابن عمر بايع مرتين، ومرة عندنا أن سلم بن الأكوع أيضا بايع أكثر من مرة. قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أي محيطون، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. بسم الله. حدثنا عبد النمير هو محمد بن عبد الله بن نمير ريحاء وهو درة أهل العراق، قال حدثنا يعلى وهو يعلى بن عبيد الطنافسي، قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر أي عمرة القضاء، فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سالم وهو التميمي البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين اللي هو عثمان قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل أي يوم الحديبية وبه المطابقة ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا أي في الله على عواتقنا لأمر يفضعنا أي يشق علينا إلا أسهلنا بنا يعني بسهولة يخرجون السيوف يقاتلون في سبيل الله إلى أمر نعرفه قبل هذا ما نسد منها أي الفتنة خصا إلا انفجر علينا خصم لو خص عندك خصم ما ندري كيف نأتي به، يعني هذه الفتنة التي حصلت يعني ما نسد منها خصما أي ما نسد منها خصما أي جانبا إلا انفجر علينا خصم أي جانب ما ندري كيف نأتي له، فهذه الفتنة التي حصلت ورفع السيف بين المسلمين يعني أمر يعني في التاريخ حتى يحتاط الإنسان أن يقول قولا يتسبب في قتل أحد أو يفعل فعلا يتسبب في قتل أحد، فالإنسان عليه أن يفر من الموت ومن أسباب الموت، ويسعى الإنسان إلى إحياء النفوس وتحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن شعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي أي يتساقط، فقال أي أذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيك اللي هي إذبح ذبيحة، قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ، هو يعني يختار واحدة من هذه يعني قل لا أدري بأيها بدأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث لا يدري بأيها بدأ، يعني أيوب بن أبي تميم السختياني حينما يعني قرأ الحديث وكأنه قد حمله حفظا وحدث به حفظا. إنها القرفة أم الشاي؟ قرفة بالشاي. اللهم ادفع عنا مرارتها بحلاوة الإيمان. الحمد لله. باب قصة في عكل وعرينة. نعم. حدثني إذن هذه من 30 الآية باعتبار هذا من بيان السنة حتى تحفظ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهذا من بيان السنة للقرآن الكريم. حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال وكانت لي وفرة اللي هي يعني الشعر إلى شحمة الأذن يسمى وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك اللي هو القمل؟ قلت نعم. قال وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجاءت هذه الآية مطلقة، النسك واضح أنه هي الذبيحة، لكن الصيام كم يوم يصوم؟ وهنا يعني الصدقة ما هو مقدارها؟ فجاء المقدار لما قال احلق حتى الإنسان يقع بالمحذور بسبب الضرورة لا إثم عليه، أو أطعم 6 مساكين. يعني شفنا بدأ أو أطعم، قد تقول لماذا أو أطعم؟ لأن أيوب يعني نسي بأيها بدأ، أو انسف نسيك، أنت مخير بإطعام 6 مساكين أو نسك النسيك أو صيام 3 أيام. نعم، قال احلق وصم 3 أيام، يعني يبدأ بواحد يعني يفعل هذا هو مخير، إما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع اللي هو كيلو ونصف أو كيلو وربع، وإما أنه يذبح ذبيحة. باب قصة عتل وعرينة. حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، أي تلفظوا بكلمة التوحيد ونطقوا بها، فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، أي أرض باسة، واستوخم المدينة أي لم يوافق هواءهم أبدانهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراعي له اسم يسار، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة اللي هي يعني حجارة سوداء عند المدينة خارج المدينة، كفروا عياذا بالله يرتدوا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأخذوا الإبل، واستاقوا الذود، شوف طمعوا بحطام الدنيا الزائل عياذا بالله تعالى، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب أي جمع طالب في آثارهم أي وراءهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم، يؤتى بالمسامير المحمية تسقى بها أعينهم كما فعلوا بالراعي، وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثل. يعني هذا الأمر هل هو منسوخ أم ليس بمنسوخ؟ والراجح أنه ليس بمنسوخ، وأن الحرب إذا فعل يفعل به مثل ما فعل. ومر عندنا أن الكافر الحربي يعني إذا تعامل بالحرق يحرق. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة، وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلاب عن أنس قدم نفر من عكل. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق قضى بها، أي هي حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. القسامة معروفة، ومر عندنا في الخبر أن أول من فعل هذا أبو طالب، وابن عباس يقول فما مرت عام لأحدهم عين تطرف، أي كل من أقسموا كذبا قد ماتوا. وأبو قلابة خلف قال وأبو قلابة خلف سريره، أي سرير عمر، فقال عمة بن سعيد وهو القرشي الأموي فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة، وقال أبو قلامة عن أنس من عكل ذكر القصة. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.